بسم الله الرحمن الرحيم. قناة توبو على اليوتيوب تقدم لكم الحمد لله العالمين، اللهم صل على عبدك محمد صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب الغالي، يا الحبيب يا الغالي، ما دام ودك وشردك، ما دام ودك وشردك، ما شاء الله تبارك الله. كيف بعضهم يقول ودي أصلي فجر مع الجماعة، ودي أجالس الصالحين، ودي أعمل الخيرات وكذا كذا، لكن إبليس عدو الله يثبته. الحل اذكر الله، سبح وهلل وجالس الصالحين، ولا تنسى يا الحبيب الغالي الصدقة. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، صل على محمد. الصدقة هل يكنسون شوارعنا؟ هل يكنسون شوارعنا؟ أنطه لو ريال. أحد الأخوان قبل فترة يقول أنطه 5 ريال، انبسط كني منطيه ثروة. رفع إيده للجواد الكريم، الله الرحمن الرحيم، الله أعطيك ثواب، الله أعطيك جنة، الله أعطيك ثواب، الله أعطيك جنة، ما شاء الله تبارك الله، لا إله إلا الله، صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول جت يشرح صدر، وجت راحة، وجت سعادة، لأن الصباح تصدقت 5 ريال. ما دام ودك شردك، ما دام ودك شردك، اخذ الشيطان انفث عن يسارك، أعوذ بالله من الشيطان. وقر آية الكرسي المعوذتين يا أخي الحبيب الغالي. الآن المزرعة تحتاج إلى سور، المزرعة تحتاج أنت بعد ذلك سور، سور الإيمان، سور الذكر. أقر آية الكرسي المعوذتين يحفظك الله، كما قال الحبيب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ما استعيد بمثلهما، قل أعوذ بالناس، قل أعوذ بالفلق، وآية الكرسي سور إيماني رباني يحفظك الله. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، سور إيماني يحفظك الله يسعدك. وما دام ودك شردك، طيب شو العمل؟ زينها مع الله تزين، زينها مع الله تزين. ولا تنسى التأمين الشامل مع ملك الملوك الجواد الكريم، مع ملك الملوك الرحمن الرحيم. من صلى الفجر في جماعة في ذمة الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك. ويا الحبيب يا الغالي، عند الاحتضار يكرم المرء أو يهان. القلب مثل اسفنج، القلب مثل اسفنج، يعصر القلب، يبين كان عسل عسل وإن كان حنظل حنظل. شاب بالتحفيظ قبل كم سنة ما تردد الفاتحة، والله حافظ الأجزاء من القرآن. شاب آخر ما شاء الله تبارك الله مستعان، الله يتوب علينا وعليه، على كبر الخليج، كان عنده طموحات، بكرة مهندس، بكرة طبيب، بكرة صيدلي، نعم جامعي، كان جامعي، حادث السيارة يحتضر. قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، يردد أغنية ولا حول ولا قوة، وكل إناء ينضح بما فيه. وما ربك بظلام للعبيد. فأخي الحبيب الغالي، يا الحبيب يا الغالي، ما شاء الله تبارك الله، زينها مع الله. أسأل الله يوفقك ويسعدك والسامعين، وأخوكم المسكين المخلوق من طين من ماء مهين، المبعوث يوم الدين يرجو رحمة رب العالمين. زينها مع الله تزين، ما شاء الله تبارك الله، أجل ورح النحيين، أجل ورح النحيين، حي للدين، زينها مع الله تزين، وجعلنا وياكم في أعلى عليين. ما شاء الله تبارك الله، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.